جاء في الأنباء من سيول أنه جرى نضال أوساط كوريا الجنوبية لتنكيل شرذمة خائنة باك جون هي بحزم في أرجاء كوريا الجنوبية بدءا من سيول إلى جزيرة جيجو في آن واحد يوم 29 أكتوبر تحت رعاية هيئة نضال النهوض العام الجمهوري عام 2016 والمنظمات المدنية في كل المناطق. شارك فيه الجم الغفير من الجماهير بمن فيهم طلاب المدارس المتوسطة والثانوية والطلاب الجامعيون والأساتذة والعمال والفلاحون والنواب المعارضون ورباط البيت والشيوخ وحتى الأطفال بأيدي والديهم. جرى في سيول اجتماع النهوض العام للجماهير لنجتمع ولنسخط وانزل يا باك جون هي بحضور أكثر من 50,000 نسمة من الرجال والنساء والشيوخ والصغار. زجت السلطة العميلة بأكثر من 8,000 شرطي ل72 سرية في أرجاء المدينة. في هذا الجو المرعب أقيم الاجتماع بالشمع وعلق فيه سكان مختلف الأوساط والطلاب كلمات. بعد الاجتماع قام المشاركون بمسيرة المظاهرة نحو البيت الأزرق، ثم عقدوا اجتماعا مجددا أمام قاعة سيجون للثقافة.